بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العاقل وما تحمله. فصل: ولا تحمل العاقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية، ويكون ذلك في مال الجاني حالا إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاقل تحملها مع دية أمه. ذكرنا فيما سبق أن العاقل وهم عصبة القاتل إذا قتل خطأ أو شبه عمد فإنهم يتحملون عنه الدية. وذكر هنا أن هناك 5 مسائل العاقلة لا تتحملها: لو قتل عمدا الدية عليه حالا ما تقسط، لأن الأصل في الدية أنها على العاقلة مدة 3 سنوات، لكن إذا قتل عمدا أو قتل عبدا أو قتل ما دون الثلث فإن هذه المسائل يتحملها هو. قال: إلا استثنى من ذلك المرأة إذا كانت حامل فقتلها وجنينها. الجنين فيه غرة لأنه يضربها على بطنها ويضربها فتسقط، هذا الجنين لا بد له من دية. إن ولد يصرخ أو يصيح أو رضع ثم مات نتيجة تلك الضربة ففيه دية كاملة، دية رجل. وإذا سقط ميت ففيه غرة، غرة عبد أو أمة، تقدر بنصف بعشر بعشر بنصف عشر دية المرأة، تقدر كذا ويدفع هذا لورثة هذا الميت الجنين. فقالوا: إلا هذه لما كان دية الجنين دون الثلث، يعني الأصل الديات أن تكون 100 من الإبل، أي جراحة في البدن بلغت دون ثلث 100 من الإبل ما يتحملها العاقلة، ترجع إلى القاتل أو إلى الجارح، إلا في الجنين هذا إذا مات مع أمه. قالوا: هذا لأن الجنين مع أمه يعتبر نفسا واحدة. ومن اعترض قال: لا، الجنين له دية وأمه له دية، فكيف حملتم العاقلة دية الجنين مع أنها دون الثلث؟ وهذا الكلام قد سبق أن بيناه، نتكلم فيما بعده. نعم. وإن ماتا منفردين لم تحملهما العاقلة لنقصها عن الثلث. وإن ماتا منفردين، ماتت الأم ثم بعد ذلك مات جنينها، كيف يكون منفردين؟ يعني ماتت ثم استخرج الجنين أو خرج جزء منه بعد موتها، فهي ماتت خطأ ومات الجنين خطأ، لما لا تتحمل العاقلة دية المرأة؟ قال: لأن دية المرأة نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل، والجنين فيه غرة، وقوله لا تتحملهما العاقلة وإن مات منفردين بجنايتين لم تحملها العاقل، لم تحمل الجنين، مو ما تحمل المرأة، المرأة ليتها على العاقل لم تحملها، نعم لم تحملها العاقلة لنقصها عن الثلث، لأن الواجب في ذلك غرة قيمتها 5 من الإبل وهي دون ثلث الدية، وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث. قال العاقلة تحمل الجناية إذا صدرت خطأ أو شمها عمد على الحر إذا بلغت ثلث الدية، فإن كانت جراحات زي المأمومة التي شج في الرأس تصل الدماغ فيها ثلث الدية، أو قطع اليد فيه نصف الدية، أو قتله خطأ ففيه الدية، كل هذه تحملها العاقلة. أما إذا كانت جراحات كقطع إصبع أو إصبعين أو ضربه موضحة في الرأس، شجه موضحة، الموضحة هي الشجة التي توضح العظم، هذه فيها 10 من الإبل أو 15 من الإبل فهي دون الثلث، من يتحملها الجارح وإلا العاقلة؟ لما تتحمل الجارح؟ لأنها دون الثلث، واضح هذا؟ نعم. لحديث أبي هريرة، يعني الدليل أقول يقول لما ما كان من الجراحات دون الثلث تتحملها العاقلة، ما دليلكم في ذلك؟ لأن المسألة إذا جاءت تتعلق بحكم لا بد من بيان الدليل، وأحيانا يبين التعليل، يعني لما حصل كذا، لما لم يحصل كذا. فالآن يقول دليله حديث أبي هريرة، وهذا سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بفسطاط عمود فقتلتها وجنينها فقضى بالدية على العاقلة، لما كان هذا القتل عمدا أو شبه عمد، شبه عمد أو خطأ، جعل الدية على العاقلة. فهذا دليل من قال أن أروش الجنايات إذا كانت دون الثلث يتحملها القاتل، يتحملها القاتل، نعم. وفي تقييده بالخطأ والحر وبلوغ الثلث احترازا عن العمد والعبد وما دون الثلث. هذه اللي عنده كتاب وقرأنا العبارة وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث، قال هذه العبارة فيها قيود، القيد معناه وصف، لأنك إذا أردت أن تضيق الحكم تكثر من الأوصاف، إذا قلت خذ هذه الدراهم فستتصدق بها على فقراء يسكنون الحرم بجوار المسفلة عليهم ثياب بيض، كل ما جئت صفة ووضعتها في الكلام ضاق الموضوع والحكم، لأنك تبحث عن مساكين من سكان الحرم فما تعطي المتعففين ولا السائلين، إنما تعطي من هو وصف المسكنة، ولا تعطيه من يسكن خارج الحرم، ولا تعطيه من يسكن الحرم ولكن يسكن غير المسفلة، ولا تعطيه من يلبس غير هذه الثياب، كل ما زدت شرطا ضيقت الحكم، واضح هذا؟ وكل ما أطلقت لم تأتي بوصف اتسع الحكم، إذا قلت اعطي هذه المساكين أيما مسكين لونه وشكله من أي مكان جاز لك. وهكذا شروط الواقفين لم يشترطون في شروطهم، أو الموصين حين قبل الموت يجعلون وصايا فأحيانا يضيقون، يقول اعطها كذا وذريتهم إذا كانوا من أولاد الظهور وإذا كانوا فقراء أو أرامل أو طلقوا من أزواجهم، كل هذه قيود يضيقون به الحكم. عرفتم الآن؟ أي اسمعوا ما يقول، اقرأ العبارة مرة ثانية. وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث، لحديث أبي هريرة وفي تقييده بالخطأ والحر وبلوغ الثلث. قال خطأ وحر وبلوغ الثلث، هذه ثلاثة قيود في الكلام. إيه ما لها؟ احتراز عن العمد والعبد وما دون الثلث. احتراز يعني مفهومها أن هذه غير الخطأ، يعني غير الخطأ ما تتحملها العاقلة، وما دون الثلث لا تتحملها العاقلة، وهكذا. نعم. وقال أبو بكر: ولا تحمل شبه العمد، هذا رواية. يعني يقول الحنابل عندهم شبه العمد والخطأ تتحملها العاقلة. قلنا قسمنا الخط القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. أما العمد ما تتحملها العاقلة باتفاق، وشبه العمد فيه خلاف. فالأحناف يحملونها، لا يحملونها، يحملونها العاقلة، والشافعية والحنابلة لا يحملون، الحنفية يحملونها القاتل، لأن شبه العمد كالعمد، والشافعية والحنابلة يحملونها العاقلة لأن شبه العمد كالخطأ. الفرق بين الخطأ وشبه العمد أن الخطأ يريد أن يرمي شيئا فيصيب إنسانا، أو يريد أن يحذف كذا فأصاب خطأ الإنسان، ما قصده قتل. وشبه العمد قصده ضربه ولم يقصد قتله، أخذ عصا فضربه على كتفه، ما كان قصده القتل، قصده يؤذيه أو يكفه أو يبعده، فحصل موت من ذلك. لكن لو ضربه بسكين أو آلة حادة أو مسمومة هذا يسمى عمدا. القاتل العاقلة العصبة ما تتحمل الدية، ما تدفع دية العمد. والمالكية ما عندهم عمد وشبه عمد، عندهم القتل نوعان: خطأ وعمد. ويقول هنا أبو بكر غلام الخلال اسمه عبد العزيز يقول: وقال أبو بكر: ولا تحمل شبه العمد، هذا رواية. هذه رواية، يقول هذه رواية، قال أبو بكر، لكن رواية عن الإمام أحمد موافقة للحنفية والمالكية، وإن كان كل واحد له مدرك. المالكية ما يقسمون إلا قسمين، لا يقسمون القتل إلا إلى نوعين، والحنفية يقولون شبه العمد كالعمد، ما يتحملها العاقلة. نعم. وصححه ابن حمدان وقاله ابن شبرمة والزهري وقتادة لأنها موجب فعل قصده فلم تحمل. قال ابن شبرمة أراد أن يقول أن هذا القول الذي ذهب إليه أبو بكر وهي رواية عن الإمام أحمد قال بها من السلف غير الإمام أحمد وغير أبو حنيفة وغير أبي حنيفة ومالك ابن شبرمة وهو قاض، وقتادة بن دعامة أحد زعماء المفسرين. نعم. لأنها موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض، وهي دية مغلظة أشبه دية العمد، لأن الديات دية عادية مخففة ودية مغلظة. فالدية المغلظة تقسم أربع أقسام، والدية الإبل المئة تقسم أربع أقسام، والدية المغلظة تقسم خمس أقسام، وكل قسم من هذه الأربع والخمس صفات تكون ذات غلظة على العامد وشبه العامد، وتكون مخففة على الخطأ. فقال: دية شبه العمد تتحملها العاقلة لأن ديتها مغلظة. لما يعلل في مسائل الخلاف، إذا أراد أن يعلل أو يدلل، ما يأتي بتعليل الخصم يخالفه، لأن يقول: لا أقبل هذا التعليل، إنما يأتي بتعليل يوافق عليه الخصم. قال: أنتم تقولون أن شبه العمد تتحملها العاقلة لأنها من قبيل الخطأ. قال: أنا أقول الرواية عن الإمام أحمد أن شبه العمد تتحملها العاقلة بدليل أو تعليل أنها على القاتل، أن دية شبه العمد مغلظة كالعمد، وأنتم تقولون كقولنا. نعم. ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين. اختلفوا الدية إذا وقعت على قاتل العمد. الآن في شبه العمد، نتكلم على الرواية الأخرى، قال شبه العم تكون على القاتل 3 سنوات، وإلا في المذهب أن دية العمد على القاتل حالة تدفع رأسه، ما يقال 3 سنوات، لأن 3 سنوات من باب التخفيف، لأن العاقلة لم تجني، ليست هي الجاني، الجاني هو القاتل، فحملنا القتل خطأ على العاقلة من باب التخفيف، ومن باب التخفيف أن نقول لهم ادفعوا دية هذا خلال 3 سنوات. طيب هذا الذي قتل شبه العمد، وهي الرواية عن الإمام أحمد، قال كذلك القاتل هنا يقال له ادفعها خلال 3 سنوات. نعم. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في أنها تجب مؤجلة، روي عن عمر وعلي وابن عباس، وقال أبو بكر مرة هو في مال الجاني حالا، هو قول الشافعية أنها تكون في مال الجاني شبه العمد، والعمد في مال الجاني حالا ما تؤجل. نعم. وحكاه في الشرح عن قوم لأنها بدل متلف، وجوابه لأنها بدل متلف، لأن من أتلف شيء فعليه ضمانه وغرمه، فمن كسر متاعا أو شيئا مهما بلغت قيمته يتحملها الجاني، فإذا تحملها الجاني يقال له ادفع قيمة ما أتلفت، ما تؤجل عليه 3 سنوات ولا غيره، تدفع حالا. فكل بدل كان مقابل إتلاف ليس فيه تأجيل. نعم. وجوابه بأنها تخالف سائر المتلفات واقتضى تغليظها من وجه. وجوابه جواب إيه؟ جواب الدعوى بأن دية شبه العمد تكون حالة، قال لأنها بدل متلف، قال نعم هي بدل، أتلف إنسانا أو أتلف عضلا، وهذه الدية على الجاني صحيح أنها بدل متلف، لكن هذا المتلف ليس كسائر المتلفات، يختلف الإنسان يختلف عن جميع أنواع الأموال. نعم. واقتضى تغليظها من وجه وهو الأسنان، وتخفيفها من وجه وهو حمل العاقلة لها وتأجيلها. قال صحيح أنت يا أبا بكر موافقة لبعض الأئمة، وأخذت الرواية المرجوحة عن الإمام أن دية شبه العمد على القاتل، لأنك رأيت أن دية شبه العمد مغلظة كالعمد، ونقول في جواب هذه الدعوة هي صحيح أنها مغلظة، لكن خففناها من جهة أخرى، جعلناها 3 سنوات. نعم. وقال الخرقي تحمله العاقلة، هذا ظاهر المذهب في 3 سنين نص عليه. نعم. قدمه بالكافي لحديث أبي هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل الحديث، لأنه لا يوجب قصاصا كخطأ، وعنه حديث امرأة من هذيل تتحملها العاقلة، لكن ليس في الحديث أنها 3 سنوات، لا ما ورد في الحديث أنها 3 سنوات، لكن هذا من قضى من أقضية الصحابة هكذا قضوا. ما؟ نعم. وعنه يجب مؤجلا كذلك في مال الجاني، وقيل حالا، قدمه في التبصرة والرعاية كغيره. وذكر أبو الفرج تحمله العاقلة حالا، وفي التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، وجميع ذلك في مال جان في 3 سنين. وفي الروضة دية الخطأ في 5 سنين في كل سنة خمسها. أراد أن يأتي بالروايات كلها عن الإمام، وهذا الكتاب يستفيد منه طلبة العلم. نعم. وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لأن أنتم قلتم أن دية الخطأ وشبه العمد العاقلة هي تحملها عن القاتل أو عن الجارح، فإذا قلتم أنها تحمله يعني عاقلة عصبته، كم يدفع كل واحد؟ قال هذا غير مقدر، لم ترد السنة بتقدير مبلغ يدفعه كل عاقل من هذه العاقلة، لكن يروا ما هو الأنسب والأرفق به، ويقال له كم دخلك في السنة، كم تكسب، ما هي أجرتك في اليوم، ويقدر فيقول أنت عليك تدفع كذا في كل سنة، فهذا يختلف عن هذا في الدفع. وإذا كان فقير ما يتحملها معه. طيب، إذا حملنا كل واحد بقدر ما يستطيع فلم يستوفي ما تحملوه الدية، لأنهم يأخذوا الأموال يجمعوها ويشتروا بها إبل ويذهبوا بها إلى أولياء المجني عليه القتيل، فإذا كانت هذه الأموال ما أوفت أن تبلغ مقدار دية يذهب دمه هدرا، قال لا، يروا عصبته الأبعدين، فإن عجزوا ولم نجد ذهبنا إلى بيت المال عند من يقول بيت المال يتحمل، فإن لم نجد بيت المال أو أن هؤلاء يقولون لا يتحمل الدية إلا العاقل فقط، هل ترد على الجاني يقال أنت تحملها أو تسقط؟ وبينا هذا فيما سبق. نعم، أقرأ. لأن التقدير من الشرع ولم يرد به، ولكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم لأنه لا نص فيه، فوجب الرجوع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم كتقدير النفقات. هذا قول مالك، هكذا مالك يقول وهكذا يقول الحنابلة. الشافعية يقدرونها بدينار أو نصف دينار، والحنفية يقدرونها بالدراهم. هذا يقول لا، ما في تقدير، يرجع إلى الحاكم، يختلف باختلاف الأزمنة. كالنفقة، المرأة الناشز أو المطلقة التي لها أطفال وترضعهم، الحاكم يضرب على هذا الزوج نفقة بعد أن يعرف كم دخله، أو يخيره كم تدفع، فإن دفع مبلغا ورأى أن ذاك كفاية والمرأة راضية بها باجتهاده، فإن تنازعوا رجع إلى تقدير دخله وكم نفقته فيعطي المرأة من ذلك. قال هذه كالنفقات وكالرجل عنده أقارب فقراء وما إلى ذلك. نعم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق، نص عليه، لأن التحمل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه، ولا يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره. قال يعني قال يضرب على كل واحد من العصبة مقدار من المال، ما يسهل عليه ولا يشق عليه. قال لما لا تجعلونه كالزكاة فرضا، ادفع ذلك حتما، لا تقول يسهل ولا يشق عليه. قال لا، لأن الجاني غير العاقلة، العاقلة ما جنت، فلما كان ما يدفعونه على سبيل المواساة، المواساة عن المشاركة وتخفيف الألم، فهم يخففون عليهم بأنهم يطلبون منهم أن يدفعوا ما يتحملونه على قدر ما لا يشق عليهم ويسهل عليهم. نعم، ولأن الإجحاف لو كان مشروعا كان الجاني أحق به، فإذا لم يشرع في حقه فغيره أولى. نعم، وقال أبو بكر يجعل على الموسر وهو مالك نصاب عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة وكفارة الظهار نصف دينار. هذا قول الشافعية وهو قال أبو بكر ورواية عن الإمام أحمد، لكن الأول المذهب أنه كمالك يرجع إلى تقدير الحاكم. الرواية الثانية قال لا، إذا كان موسر وإذا كان متوسط الحال، متوسط يعني غني، وموسر يعني أزود من الغني، فإذا كان موسر ويطلب منه نصف دينار ادفع على كل واحد من العصبة نصف دينار. نعم، لأنه أقل ما يتقدر في الزكاة، لأنه لما قيل لهم أنتم قلتم نصف دينار أليس هذا تحكم؟ التحكم بمعنى أن يأتي برأي من عنده اعتباطا ما يستند على شيء. قال لا، ليس هذا تحكم، لأنه أراد أن يقول لو ألزمناكم أنه يفرض على كل واحد من العصبة ربع دينار ما الفرق بيننا وبينكم، أو جاء أو قال قائل نفرض على كل واحد من العصبة دينارا ما الفرق بين هذا القائل وقولكم؟ قالوا لا، لم نقله اعتباطا، لأن نصف دينار أقل ما يتقدر به الزكاة، لأن نصاب الزكاة 20 مثقالا، فإذا أراد أن يخرج منها يخرج منها نصف العشر، ونصف العشر كم هو؟ ربع العشر. ربع العشر عشر والعشرين اثنين، ونصفها واحد ربع العشر، يخرج منها ربع العشر. فقال لما كان يخرج من العشرين مثقال ربع العشر، وهو مقدار ما يؤديه من الزكاة المفروضة، قدرنا هذا كذلك على العاقلة، فيخرج كل عصبة منها من العصبات مقدار، إذا كان من الموسرين نصف مثقال، نعم، لأنه أقل ما يتقدر في الزكاة، وعلى المتوسط ربعا، قوله رواية عن أحمد، لأن ما دون ذلك تافه لا تقطع اليد فيه. طيب، قال أما اعتراضكم بأنه لو أخذنا دون ذلك، قال هذا القول ما نأخذ به، لأن دون نصف المثقال أمر تافه، تافه عن يسير، بدليل أنه لو ضبطنا أحدا يسرق ربع مثقال ما قطعنا يده، لأنه لا تقطع يد في مثل هذا، والأيدي إذا لم تقطع في مثل مقدار هذا المال دل على أنه تافه، نعم. وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أو لا؟ على وجهين. قال إذا فرضنا على كل واحد من العصبة إذا كانوا موسرين نصف دينار، ترى العصبة أحيانا تكون القبيلة كلها، لأن القبيلة فيه أعمامه وأبناء أعمامه وأبناء ما يخلو من واحد من عصبة فيه، فلما يوزع عليهم نصف دينار قد يستوفون الدية وقد يكونون قليل. فأراد أن يقول إذا فرضنا على كل واحد نصف دينار، فقلنا أن الدية على العاقل مؤجلة 3 سنوات، هل نأخذ منهم نصف دينار كل سنة؟ ولا هي ولا وإلا المقدار نصف دينار على مدة 3 سنوات؟ عرفنا السؤال؟ كان على وجهين، يعني فيه وجه، لما قال على وجهين دل على ما أنه ليست هناك رواية عن الإمام، وجه يقول بأنها تفرض عليهم كل سنة، يفرض على كل عاصب نصف دينار رأس كل حول من 3 سنوات، والرواية الأخرى قال يؤخذ منه نصف دينار على جميع 3 سنوات. ولكل وجه، لكل وجه من هذه الوجوه تعليل له، اقرأ واسمعوا. وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة أو لا؟ على وجهين، كذا في المحرر والفروع، أحدها يتكرر لأنه حق يتعلق بالحول على سبيل المواساة، فيتكرر بتكرار الحول كالزكاة. دائما تمعن توجيه الفقهاء وتحليلهم وتعليلهم، هذا يفيد طلاب العلم وطلاب الفقه، نعم. والثاني لا، لأنه يقضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة، فيقول الأول قال هذا باب المواساة، وباب المواساة لا ينقطع، فنقول له كل رأس حول ادفع نصف دينار. والوجه الثاني قال لا، لأن لو فرضت عليه نصف دينار عند رأس مدة 3 سنوات لكان ذلك أقل من نصاب الزكاة، نعم. فعلى الأول يجب على الموسر دينار ونصف، وعلى المتوسط 3/4 لتكرره، وعلى الثاني نصف على الموسر وربع على المتوسط، لأنه لا يتكرر. هذا باب الحساب، هذا لا دخل له في الفقه، لكن أراد أن يقول لو قلنا بالقول الأول أنك تفرض على كل عاصب من العصبة إذا كانوا من العاقلة تفرض عليهم نصف دينار عند رأس كل حول مدة 3 سنوات، فكم تأخذ من العاصب الواحد؟ دينار ونصف، واضح؟ يعني هذه مسألة حسابية، لا شأن لها بالفقه. نعم. ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالميراث سواء. قال ليه قال يبدأ بالأقرب فالأقرب؟ عصبته إخوانه ثم بني إخوانه ثم أعمامه ثم بني أعمامه ثم أعمام أبيه ثم بني أعمام أبيه، فهكذا. لما تبدأ بالأقرب فالأقرب؟ لأنه قال مثل الميراث، فإذا كانوا إذا حصل من الأقربين تغضية وتحمل الدية الأبعدين ما يدفعوا شيء، فإن عجزوا عن تحملهم ذهبنا إلى الأبعد. واضح هذا؟ وهذا قول آخر عند الحنفية، الكل سواء يفرض عليهم جميعا البعيد والقريب. نعم، اسمع ما يقول الآن. ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالميراث سواء، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم، لأنه حق أي لا تعدل إلى من بعدهم، إذا اتسعت أموالهم لا تعدل إلى من بعدهم. نعم، لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم الأقرب فالأقرب. هذا التعليل، هكذا الفقهاء رحمهم الله. قال أنتم قلتم الأقرب فالأقرب، قال نعم، لأنه هذا كالميراث. طيب، لما قلتم أنه إذا غطى الأقربون تحمل هذه الدية ما نطالب الأبعدين، لما قلتم ذلك؟ فأراد أن يقول هذا التعليل، اسمعوا ما يقول. العاقلة، فالدية على العاقلة من كان حاضرا لمكان القاتل، أما إذا كانوا بعيدين مسافرين في مكان بعيد ما نطالبهم بدفع الدية، إنما الدية يطالب بها من كان حاضرا. الحنابلة يقولون لا، الحاضرون والغائبون سواء في تحمل الدية، في تحمل الدية، فيكتب القاضي إلى القاضي الآخر. هذا الاعتبار أن العالم الإسلامي واحد وإمامه واحد، فيكتب القاضي إلى الآخر من كان في مصر أو في الشام، سل فلانا أو الجماعة كذا أن يدفعوا المبلغ كذا لأنهم عاقلة القاتل الذي حصل منه كذا في المكان. نعم. وإلا أي وإن لم تتسع أموال الأقربين لها انتقل إلى من يليهم، لأن الأقربين لم يكونوا موجودين فعلقت الدية بمن يليهم، وكذا إذا تحمل الأقربون ما وجب عليهم وبقيت بقية. أراد يقول يعني إذا ما تحمل الأقربون إذا عجزوا ننتقل بعقل بالدية إلى من هو أبعد منهم. هذا واضح. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.